السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ رياض، بارك الله فيكم وفي أهل القرآن أجمعين، وأحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا أختنا الفاضلة. ومثلي في هذه الغرفة المباركة كناقل التمر إلى هجر، لأن أهل القرآن هم أعلم الناس بالقرآن وأقرب الناس من القرآن وألصق الناس بالقرآن. وجزا الله الإخوة خيرا حين طلبوا يعني إجراء هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى في أحكام الحج بمناسبة قرب مناسك الحج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. غفر الله لكم أختنا الفاضلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أقول مستعينا بالله تعالى إن الله تبارك وتعالى قد فرض، نعم، مرة في الأسبوع كل جمعة إن شاء الله في مثل هذا الوقت 11 ليلا بتوقيت مكة، وأظن الأخوة في مصر أيضا توقيتهم الآن متفق مع توقيتهم. واعذروني إن كان الصوت خافتا قليلا، مريض من يومين، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يبلغ. نعم، فرض الله سبحانه وتعالى الحج، حياكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. فرض الله سبحانه وتعالى الحج على كل مسلم مكلف قادر، يعني مستطيع، مرة في العمر. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أيها الأحبة بيّن أن هذا الدين بني على خمس، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، أو كلمة نحوها. قال: ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فالحج واجب فرض وركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام مرة في العمر. واضح يا إخواننا الكرام، وجوب الحج مرة في العمر على من؟ على المسلم المكلف المستطيع. وبعض العلماء يرى أنه لا يجب على العبد، وهذه مسألة لن نقف عندها لقلة الفائدة منها في هذه الأزمان. وبالنسبة للمرأة، يشترط بعض أهل العلم أن يكون معها محرم إن كان بينها وبين الحرم مسافة سفر، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والمحرم كما تعلمون زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد. هناك محرمات للأبد وهناك محرمات إلى أمد. لا يا أخي الفاضل، أنا أحدثك الآن، الله يبارك فيك. فإذا كانت محرمة عليه على التأبيد بسبب النسب، كما في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء محرمات بإيش؟ بالنسب. هؤلاء محرمات بالنسب، وهناك محرمات بسبب مباح مثل الرضاع والمصاهرة. واضح يا أخواننا؟ واضح. إذن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وخلافه، هذا كله داخل في السبب المباح يا أختنا الفاضلة نسرين. واضح؟ كثير من الناس يتساءل: هل المدين يجوز له أن يحج؟ الجواب: الدين لا يمنع الحج، لا كما يظن كثير من الناس أنه إذا كان عليه دين وما وفي الدين أنه لا يجب عليه الحج، أو أنه لا يجوز لا يصح منه الحج، هذا غير صحيح. لكن إذا كان الدين حالا، يعني مطالب فيه الإنسان في هذه الساعة ويريد أن يحج، وليس عنده مال، ليس عنده مال إلا الذي سيقدمه إلى هذا الأمر، طيب، فالجواب عن هذا أن يقال أنه في هذه الحال يقدم الدين، يقدم الدين. لكن إنسان من الأثرياء الأغنياء، وهذا الثري الغني غالبا له ديون وعليه ديون، فهل مثل هذا نقول له إن هذا يمنع الحج؟ لا، يذهب يحج. وكذلك الناس الآن أصبحت عليهم ديون بشكل كبير ومستمر، مثل ما يسمى بالأقساط الشهرية، فإذا كان عليه قسط في آخر الشهر هل نقول له لا تحج؟ هذا كلام أيضا غير صحيح. واعلموا بارك الله فيكم أن من أنكر فرضية الحج أنه يكفر بإجماع العلماء سلفا وخلفا. من قال إن الحج ليس فرضا هذا يكفر، وإن حج. لماذا؟ لأنه يكذب الله ورسوله. وأما الذي ترك الحج تهاونا وكسلا، حتى مات، فهذا قد أتى كبيرة من كبائر الدين، من كبائر الذنوب، أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وأمره إلى الله تعالى. العلماء رحمهم الله ذكروا مسائل المواقيت، والمواقيت خمسة للآفاقيين. الآفاقيون هم من كان خارج حدود معينة تحيط بالحرم، من كان بعد هذا المكان يسمى آفاقيا. طيب هذا الآفاقي ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه المواقيت؟ جمعها بعضهم في قوله: عرق العراقي يلملم اليمني، أهل العراق يحرمون من ذات عرق يلملم لأهل اليمن، وتسمى الآن السعدية، وبعضهم يسميها لملم بحذف الياء. عرق العراقي يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني. خلاص. أهل المدينة يحرمون من أين؟ يحرمون من ذي الحليفة، وهذه ذي الحليفة هي أبعد المواقيت عن مكة، بمراحل الجمالين 10 مراحل، نعم. والشام جحفة إن مررت بها. جحفة الآن الناس لا يحرمون منها، يقال إنها غير معروفة الآن، والناس يحرمون من رابغ بدلا عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا كان هناك يعني مكان محاذي للميقات جاز أن يحرم منه، أن يحرم منه الحاج أو المعتمر. قال والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن. قرن هذا قرن المنازل، ميقات معروف يحرم من أهل نجد ومن كان في تلك الجهة. طب أهل مكة من أين يحرمون للحج؟ يحرمون من منازلهم. أهل مكة في الحج يحرمون من مكة، أما في العمرة فإنهم يخرجون إلى الحج، سواء كان من التنعيم، سواء كان من الجعرانة، سواء كان من الحديبية، مش شرط خارج مكة، في أماكن في مكة هي خارج الحرم. أما الإحرام من مسجد عائشة فهذا كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذا من الأمور التي ابتدعها الناس، الأمور التي ابتدعها الناس، وأنه لا بد من الإحرام من مسجد عائشة رضي الله عنها، وهذا المسجد لم يكن معروفا في قديم الزمان. إيه والتنعيم منطقة، مسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم نعرفه وصلينا فيه، لكن هذا المسجد لا يلزم أن يكون الإحرام منه، بل كما ذكرت لكم أنه يمكن أن يحرم من أدنى مكان، أقرب مكان إليه من الحل، لا يلزم أن يحرم من التنعيم. وإن كان للعلماء كلام، ما المشكلة يا أختنا الفاضلة الدكتورة عايدة؟ أنا أجد تراشقا على التكست خيرا إن شاء الله. أخواننا بارك الله فيكم، أرجو التوقف عن المناقشة على التكست رجاء، جزاكم الله خيرا، وأرجو رفع النقطة عن أختنا الفاضلة الدكتورة عايدة لأنها ضيفتي أنا دعوتها. الله يبارك فيكم الأخت الفاضلة دكتورة في الفقه وأصولي، سأل الله أن ينفع بها. الله يكرمكم. حاضر، أبشر يا أختنا الفاضلة، من حقكم أن تضعوا نظاما للغرفة، لا بأس إن شاء الله. حاضر، طيب جزاكم الله خير. أقول بارك الله فيكم، إن للعلماء عليهم رحمة الله نقاشا أي ذلك أفضل، أن يحرم من التنعيم ويحرم من الجعرانة ويحرم من كذا. المهم هذه المسألة مسألة في الأفضلية، أما كونه يحرم من أي مكان في الحل هذا أمر جائز عند عامة العلماء. نعم. أما في العمرة عليكم السلام، أما في العمرة فيلزم أهل مكة كما بينا أن يخرجوا إلى الحل. طيب لماذا في الحج لا يخرجون؟ لماذا في الحج لا يخرجون؟ من يعرف؟ قالوا لأنه بالاستقراء يلزم في النسك الجمع بين الحل والحرم، في النسك سواء كان حجا أو عمره يلزم الجمع بين الحل والحرم. الآن المكي في الحج ألا يخرج إلى عرفة؟ أقول يلزم أن في النسك أن يجمع بين الحل والحرم عليكم السلام. الآن المكي في الحج ألا يخرج إلى عرفة، يقف بعرفة يوم التاسع؟ هاي أخواننا. طيب كما تشاءون بارك الله، يقف بعرفة عليكم السلام، يقف بعرفة، وعرفة من الحل ليس كذلك؟ عرفة من الحل، فلم يلزم أن يخرج إلى الحل ليحرم منه. أما في العمرة، ما المطلوب في العمرة؟ طواف وسعي. الطواف والسعي سيكون داخل الحرم، فلزمه أن يخرج إلى الحل. وعلى هذا عامة أهل العلم خلافا لقول شاذ، لأن المعتمر من أهل مكة لا يلزمه الخروج. هذا القول وإن قال به بعض الأكابر من المتأخرين إلا أنه من الأقوال الشاذة. ما في صوت؟ ما في صوت؟ بارك الله فيكم. طيب، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حضر يا شيخ رياض، أبشر أبشر أبشر، فيكم أقول بارك الله فيكم إن هذا القول شاذ. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعتمر، خرج بها إلى التنعيم، خرج بها إلى التنعيم. ويؤيد ذلك أن عليه عامة أهل العلم. هل هناك قول أن أهل مكة ليس عليهم عمرة؟ نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ذلك، أن المكي لأنه بجوار البيت فالمطلوب في حقه أن يكثر من الطواف والصلاة في البيت، أن يكثر من الطواف والصلاة في البيت. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، الأخت الفاضلة، الذي يظهر والله أعلم أنهم أن أهل مكة مخاطبون بما خوطبت به الأمة، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله دكتور عائشة، حياكم الله، فالمطالبون بما طلب به عموم المسلمين، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الله يبارك فيكم، ما لم توش الكبائر. نعم، أيضا العلماء عليهم رحمة الله تكلموا على الأنساك الثلاثة، الأنساك الثلاثة، هذه الأنساك الثلاثة هي صور للإحرام، صور للإحرام، ألا وهي التمتع، التمتع والإفراد والقران. فالتمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل من العمرة ويظل بمكة حتى يشرع في الحج. واضح يا أخواننا؟ هذا معنى التمتع، يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل من العمرة حتى وقت الحج. لا، هذا يسمى متمتعا. لماذا؟ لأنه تمتع بعد هذه العمرة بما يتمتع به المحل، يجوز له كل شيء. حاضر يا أخي الفاضل، أبشر، مع أن المسألة ليست مفيدة كثيرا، مسألة أشهر الحج، لكن أبشر. طيب، أقول بارك الله فيكم، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل من هذه العمرة ثم يحرم بالحج في نفس العام، هذا يسمى متمتعا. ماذا يقول الأخ السائل؟ يقول هل يخرج المتمتع من أهل مكة إلى الميقات للإحرام؟ لا، يحرم من مكة للإحرام بالحج، يحرم من مكة، واضح؟ لكن إذا مر على الميقات يحرم من الميقات للعمرة ثم يظل مكة ويحرم من، نعم المتمتع يحرم من الميقات ثم يظل بمكة، إذا جاء موسم الحج يوم 8 أو يوم 9 ذي الحجة يحرم من مكة، واضح؟ أما المفرد فإنه لا يحرم بغير الحج فقط، لا يحرم إلا بالحج، وأما القارن فإنه يحرم بعمرة وحج، يحرم بعمرة وحج سويا ويسوق معه الهدي. أي هذه الأنساك هي الأفضل؟ العلماء اختلفوا، الإمام أحمد قال التمتع، الإمام مالك الشافعي قال الإفراد، الإمام أبو حنيفة قال ماذا؟ قال القران. والصحيح ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله من أن التمتع أفضل في حق الآفاقيين الذين لا يسوقون معهم هديا، وأما من ساق الهدي منهم فالأفضل في حقه القران كما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من كانوا دون المواقيت كأهل جدة وحدة وبحرة وعسفان ونحو ذلك فهؤلاء الأفضل في حقهم الإفراد. لماذا؟ لأنهم يأتون بعمرة وسط السنة غالبا، عليكم السلام ورحمة الله، يأتون بعمرة وسط السنة غالبا، وعلى هذا التنوع يجمع بين النصوص، والله تعالى ولي التوفيق. هل يستحب للإنسان أن يشترط عند الإحرام إذا قال لبيك اللهم حجا مثلا، هل يشرع له أن يشترط يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ نقول يشرع هذا إذا خاف، إذا خاف أن يصده صاد أو يمنعه مانع فإنه يستحب له ذلك، لحديث ضباعة بن الزبير. من هي ضباعة بنت الزبير؟ ابن من؟ ابن العوام؟ ضباعة بنت الزبير ابن من؟ ليس ابن العوام، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، قريبة النبي عليه الصلاة والسلام، أرادت الحج قالت وأجدني شاكية، فهي شاكية وتخاف بسبب هذا، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم شأن الاشتراط. أما أشهر الحج التي سأل عنها الأخ الفاضل فهي عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ذو القعدة الأفصح بالفتح، بفتح القاف وفتح قاف قعدة قد صححوا وكسر حاء حجة قد رجحوا. نعم، فهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والإمام مالك رحمه الله يرى أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. الآن سنتكلم عن محظورات الإحرام وسنطيل النفس قليلا لأن معنا وقت يعني كافي إن شاء الله إلى أن يحين موسم الحج، فسأطيل النفس قليلا في الكلام على محظورات الإحرام. المحظور الأول حلق الشعر. اتفق العلماء وأجمعوا على أن حلق شعر الرأس دون عذر حرام على المحرم. معنا يا أخوان، أجمع العلماء على أن حلق شعر الرأس دون عذر حرام على المحرم. لماذا؟ لأنه منصوص عليه في كتاب الله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عندما أتى والقمل يتناثر على وجهه ضرر بالغ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلك يؤذيك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة ففدية من صيام. صيام كم؟ 3 أيام. أو صدقة إطعام كم؟ 6 مساكين. أو انسك شاة. هذا يبين لنا أيها الأحبة في الله دعوة أولئك الذين يتسمون بالقرآنيين أنها دعوة داحضة تهدم الدين. لماذا يا أخواننا؟ الآن الآية الكريمة تقول ماذا؟ ففدية من ماذا؟ من صيام. كم نصوم؟ كم هو مقدار الصوم الذي سنصومه؟ كم يوم نصوم؟ أو صدقة، ما مقدار هذه الصدقة؟ ثم عندما يقول الله عز وجل أو نسك نعم: وآتوا حقه يوم حصاده، في آية أخرى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ما هو حقه؟ ما هو حقه؟ كيف سنعرف إذا لم نتعلم السنة ونعرف السنة التي هي مبينة للقرآن؟ إذن كما بينا أنهم أجمعوا على أن حلق شعر الرأس حرام على المحرم بغير عذر، بغير عذر. طيب ما عدا شعر الرأس؟ شعر الشارب، شعر الإبط، شعر العانة وغيرها من شعور البدن، شعر الصدر، هل مثل هذا محرم حلقه على المحرم؟ الجمهور على أنه، ما معنى الجمهور؟ يعني أكثر العلماء. إذا قلنا الجمهور فالمراد أكثر العلماء. فالجمهور على أن شعور البدن كلها، أن شعور البدن كلها سواء. وبعض أهل العلم قالوا أن هذا مجمع عليه، مثل ابن رشد وابن المنذر وابن قدامة في المغني، قالوا أن كل شعور البدن في حكم شعر الرأس. حتى الإمام أحمد قال: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدا فرق بينها، إلا أنه نسب إلى داود الظاهري أنه يرى أن ما عدا شعر الرأس يجوز الأخذ منه. لكن هذا القول يظهر فيه أنهم لم يقيسوا. تعرفون أن الظاهرية أحيانا يتجنبون القياس، بل كثيرا ما يتجنبون القياس، وإلا فما الفرق؟ ما الفرق بين شعر الإبط وشعر العانة وشعر الصدر وشعر الرأس؟ الكل يترفه الإنسان بإزالته ويتنظف به. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفث الذي ورد في الآية ثم ليقضوا تفثهم تفثهم وليوفوا نذورهم. قال: التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. وهذا القول لابن عباس لا نعرف له مخالفا وإذا من الصحابة، وإذا كان قول الصحابي مشتهرا ولم يعلم له مخالف من الصحابة فالصحيح أنه حجة. بعضهم يقول هو إجماع، لكن التحقيق أنه حجة ولكنه ليس إجماعا. وهذا إسناده صحيح لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ويجوز للمحرم أن يزيل الشعر سواء بحلق أو نتف أو قص أو غير ذلك أو تقصير إذا كان هناك عذر كمرض أو قمل أو قروح في البدن، لكن مع الفدية. العذر لا يسقط الفدية. فكعب بن عجرة رضي الله عنه أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق، أليس كذلك يا أخواننا يا أخوة الفضلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يحلق، ولكن أمره بالفدية. والفدية ما سمعتم، صدق فدية من صيام، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين وهي الصدقة، أو ذبح شاة. نعم. ثم بعد ذلك ننتقل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا نسي أو لظرف لم يحلق قبل الإحرام، الحلق قبل الإحرام ليس لازما، الحلق قبل الإحرام ليس لازما ولا سنة حتى، لكن الفقهاء عليهم رحمة الله قالوا إنه يستحب له أن ينظر في شعور البدن فيحلق أو يقصر ما يحتاج إلى حلق أو تقصير حتى لا يؤذيه حال الإحرام. لكن إذا لم يحلق قبل الإحرام فهل يعتبر عذرا؟ لا، لا يعتبر عذرا. العذر إذا كان يؤذيه بقمل أو بسبب مرض أو بسبب قروح فهذا الذي يجوز له الحلق. أما مجرد ما ذكرتم فلا يجوز له، لا يجوز له ذلك. قبل يومين تقريبا سائلة تسأل تقول: لماذا يمنع المحرم أن يحلق رأسه ثم يؤذن له في الحلق؟ فالجواب عن ذلك: أولا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأن حكمة الله سبحانه وتعالى بالغة وإن لم نعلمها. ولكن العلماء اجتهدوا في ذكر حكمة هذا الأمر، ومن هذه الحكم أن يتصف بصفة الخاشع الذليل حتى يتذكر قدومه على الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: إنما نهاه الله سبحانه وتعالى أن يحلق شعره لأنه يكون محرما بذلك الشعر، يكون مستوفيا هذه الأمور ثم يحلق فيؤذن له بذلك. وكذلك قيل إنه ليتذكر ما هو عليه في حرامه فيتذكر أنه ممنوع من أشياء، فيتذكر أنه ممنوع من حلق الرأس، هذا مذكر له أنه ممنوع من أشياء أخرى مثل الجماع ودواعي الجماع ونحو ذلك، فيتذكر بذلك بقية المحظورات. المحظور الأول هذا ذكرناه، ما هو المحظور الأول؟ حلق الشعر، الحلق أو القص أو التقصير أو الجز، إزالة الشعر بأي طريقة كانت. أما المحظور الثاني من محرمات ومحظورات الحرام، قص الأظفار، قص الأظفار. وأيضا هذا حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أنه محرم إلا لعذر، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. وليوفوا نذورهم، واستدلوا على ذلك بأن ابن عباس ذكر أن من التفس الأخذ من الأظفار، وعليه فهو قبل ذلك ممنوع من الأخذ منها. وكذلك قالوا إن الظفر نام مثل الشعر، ويحصل بنمائه أذى مثل ما يحصل الأذى بطول الشعر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيمنع من ذلك. نعم، سواء كان ظفر يد أو ظفر قدم. والنبي صلى الله عليه وسلم سوى بين أخذ الشعر والظفر في قضية قريبة من تلك، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي إلا أنه ذكر عن عطاء ابن أبي رباح الذي قيل عنه إنه أعلم الناس بالمناسك، وهي رواية عن أحمد أيضا أنه يجوز تقليم الأظفار للمحرم، لكن ابن رشد قال عن هذا بعد أن ذكر أنه قول ابن حزم قال وهو شذوذ، قال وهو ماذا؟ وهو شذوذ. فعامة أهل العلم على المنع من الأخذ من الأظفار، كما أنهم يمنعون من الأخذ من شعور البدن. المحظور الثالث هذا متعلق بالذكور دون الإناث، أيضا الأخوات النساء حتى لا يقولوا شدد على المرأة وسفه للرجل، هذا غير صحيح في الشريعة. الرجل أيضا عليه التزامات أو واجبات قد لا تجب على المرأة مثل النفقات. هنا نهي الرجل أن يغطي رأسه بملاصق، أما المرأة فلا حرج عليها في ذلك إلا لعذر كبرد شديد، يجوز له أن يغطي رأسه وعليه الفدية. نعم، والدليل على ذلك أن الرجل الذي وقفته دابته، ما معنى وقفته؟ يعني رمحته قتلته دابته، قتلته دابته، هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله أيضا يعني لا تغطوا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، هذه ميتة حسنة، أن يموت وهو محرم ويبعث يوم القيامة ملبيا. فالشاهد هنا لا تخمر رأسه، لا تغطوا رأسه. وجاء في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، ماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يلبس القمص. لاحظوا السائل يسأل عن إيش، يقول ما يلبس المحرم، ماذا يلبس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه عجل به إلى قول آخر، إلى جواب آخر، هذا يسمونه أسلوب الحكيم، الأسلوب الحكيم، حياكم الله أخي الفاضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص، يعني يلبس كل شيء إلا القمص. قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. وكما بينا أن العلماء أجمعوا واتفقوا على أن الرجل يحرم عليه أن يغطي رأسه. وعبر الفقهاء بتعبير قالوا لبس المخيط، لبس المخيط. وقيل إن أول من قال هذه العبارة، من كلمة المخيط، هذا التعبير، من أول من قال، من قاله؟ قالوا إبراهيم النخعي رحمه الله من أئمة التابعين، قال هو أول من عبر بهذا التعبير. واختلفوا في تغطية الأذنين، هل يمنع المحرم من أن يغطي الأذنين؟ فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الأذنين من الرأس، واضح؟ واختلفوا أيضا في تغطية الوجه للذكر الرجل، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يمنع من تغطية وجهه، كما أنه ممنوع من تغطية رأسه. قالوا لأنه جاء في بعض روايات حديث الذي وقفته دابته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمر وجهه، وهذه الرواية في صحيح مسلم، لكن جاء عن بعض أهل العلم أن الرواية المحفوظة هي ولا تخمر رأسه. وأن رواية الجماعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رواية الجماعة هي الرواية التي تقضي بالمنع من تغطية الرأس، وهذا هو الأقرب، أنه لا يمنع من أن يغطي وجهه. وعلى هذا يجوز أن يضع الإنسان كمامة الأنف، الرجل أثناء إحرامه يجوز أن يضع كمامة الأنف. Can you answer in English؟ ممكن تضعوا سؤالكم، إن استطعنا أن نجيب عليه بالإنجليزية كان بها، لم نستطع إن شاء الله يجيب أحد الأخوة. You can write your question. طيب، إذن قلنا هذا هو الأقرب، لكن لو أراد الإنسان الحيطة في دينه أو التورع عن مثل ذلك فذاك. نعم، إذن علمنا الآن أن الرجل المحرم يمنع من أن يغطي رأسه بشيء ملاصق. أما المظلة الشمسية أو غطاء السيارة أو كذا، هذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه وهو محرم عليه الصلاة والسلام. لا، المحظور الرابع أيضا على الرجل وليس على المرأة. نعم، الشمسية لا بأس بها. نعم، أجمع العلماء على حرمة لبس المخيط كما بينا قبل قليل، وهذا الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلمة المخيط ما صنع على قدر العضو. كيف صنع على قدر العضو؟ يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن القمص، عليكم السلام ورحمة الله، أن القمص يمنع المحرم من لبسها. ما هو القميص؟ الثوب الذي له فتحة للعنق وفتحتان لأكمام، يعني لا أكمام أيضا، هذا يسمى قميصا. حياكم الله في الحبيب، حياكم الله. وكذلك العمامة المعدة لتغطية الرأس، وكذلك السراويلات. السراويلات جمع سراويل، وللفائدة لا يقال سروال، لا مفرد له من لفظه. نعم، هذه معدة على قدر العضو، فتحتان للفخذين والرجلين. والبرانس مثل لباس الإخوة المغاربة، رأسه منه. مفهوم يا أخوان؟ يعني الرأس يكون متصلا بالثوب، هذا يسمى برنس. نعم. ولا الخفاف، والخفاف أيضا ممنوع من لبس. هذا كله متعلق بمن بالرجل، أما المرأة فتلبس ما شاءت ملتزمة بحجابها الشرعي دون أن تفتن أو تزخرف. نعم. وهذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام فيه إشارة إلى أنواع الممنوعات من الألبسة بالنسبة للرجل. هناك أشياء تصنع للبدن ممنوعة مثل القميص، هناك أشياء تتخذ للرأس مثل العمامة، نقول أيضا الطاقية، نقول أيضا القلانس، كل شيء يصنع للرأس ممنوع أيضا. وكذلك ما صنع للبدن والرأس معا مثل البرنس مصنوع للبدن وللرأس معا، ثم كان كذلك ممنوع أيضا. وما كان للفخذين والساق ممنوع أيضا مثل السراويلات، وما كان مثلها من التبان، شيء يسمونه التبان، مثل هذه التي القصيرة التي يلبسها الناس يسموها الشورت أو كذا. وكذلك ما كان للرجلين مثل الخف. فهذا كله ممنوع وحكي الإجماع عليه. نعم. هناك مسائل يذكرها من العلم. نعم، هذه مسألة جيدة. من لم يجد إزارا ماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وهو في صحيح مسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. لكن إذا لبس السراويل هل يجب عليه فدية أم لا؟ سؤال: إذا لبس السراويل هل تجب عليه الفدية أم لا تجب عليه الفدية؟ وهل يلزمه أن يفتق السروال؟ أكثر العلماء على أنه لا يلزمه أن يفتق السروال. إيش يعني يفتق السروال؟ يعني يقطعه حتى لا يكون مخيطا، نقول لا يلزم. واضح؟ وهل تلزمه الفدية أم أنه لا تلزمه الفدية؟ الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أذن بذلك، وكونه أذن بذلك عليه الصلاة والسلام دليل على عدم لزوم الفدية. نعم، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه أذن للعذر لمن كان معذورا، ومن كان معذورا وجبت عليه الفدية، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم أن من لم يجد إزارا جاز له ذلك، جاز له ذلك دون فدية. لكن ما معنى قولهم من لم يجد؟ يعني إنسان وجد إزار يباع بعشرة جنيهات وعنده مال لا يحتاج إلى هذا المال في أكله وشربه، هذا زائد، يقول لم أشتري، أنا لم أجد الإزار. يقول لا، معنى كونه لم يجد يعني أنه لا يباع وليس معه ثمن فاضل، يعني ثمن يزيد عن حاجته الأصلية. بعض الناس يتساهل في مثل هذه الأمور. وجاء في حديث ابن عمر أيضا في بعض رواياته: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هكذا بالجزم، لا تنتقب، لا تنتقب، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا في البخاري وغيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى الانتقاب؟ أن تلبس غطاء على وجهها، في هذا الغطاء نقبان للعينين تنظر منهما المرأة، ثقبان في نفس الغطاء في غطاء الوجه، هذا منهي عنه في حق المحرم. وكذلك لا تلبس القفازين. ذكر النقاب هنا أيضا، وما كان في حكم النقاب مثله، مثل البرقع، البرقع المعروف، لا تتبرقع ولا تنتقب. لكن لو أسدلت على وجهها من رأسها هل يجوز ذلك؟ لو أسدلت، ما لا ليس نقابا ولا برقعا، أسدلت من مكان على رأسها على وجهها، جمهور العلماء قالوا إذا احتاجت إلى ذلك فلا بأس، أما إذا لم تحتج إلى ذلك فمنعوا. وابن تيمية رحمه الله ومعه ابن القيم وبعض أهل العلم نازعوا في ذلك، قالوا لا يلزم المحرم أن تكشف وجهها، وإنما نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن غطاء مخصوص. أما الغطاء، مجرد الغطاء فليس منهيا عنه. مفهوم هذه المسألة يا أخوان؟ ابن تيمية رحمه الله يقول المرأة غير منهية عن تغطية وجهها، يقول تغطي وجهها لكن تبتعد عن النقاب وما كان مثل النقاب في الحكم فقط، مثل المخيط. الرجل الآن ليس ممنوع أن يغطي صدره ومهره، لكنه ممنوع عن لباس معين. نعم نعم. طيب، سيأتي الكلام على الطيب يا فاضل، نحن لازم نسير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أما أن تغطي المرأة رأسها فلا بأس، وأن تلبس المخيط لا بأس، لكنها منهية عن النقاب والبرقع والقفازين. جزاكم الله خيرا. نعم، طيب يا ابني روح، روح هناك، روح نسلم، روح هناك يا ابني. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا نقول بارك الله فيكم، من المحظورات في الإحرام ابتداء الطيب، وهذا متفق عليه، أن يبتدئ المحرم حال إحرامه الطيب في بدنه أو في ثيابه، هذا مجمع عليه عند أهل العلم. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته الدابة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا تمسوه طيبا. وجاء في حديث ابن عمر الذي ذكرناه قريبا جاء في آخره جزاكم الله خيرا، جاء في آخره ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. وحكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء، ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة أيضا ذكر ذلك. لكن ما الحكم لو أنه تطيب قبل الإحرام في بدنه؟ ما رأيكم؟ تطيب في لحيته، تطيب في مفارق شعره، ما الحكم في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، يعني بريق الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. وقالت رضي الله عنها وهذا في الصحيحين: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. إذا كانت تطيبه رضي الله عنها قبل أن يحرم، وذكرت أنها رأت الطيب في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم بعد أيام من ذلك الطيب الذي وضعته. واضح يا أخوان؟ فجمهور العلماء على أنه لا بأس أن يطيب بدنه حتى لو بقي الطيب، استدام الطيب في المكان في شعره أو لحيته أو بدنه، لا بأس بذلك. وهذا يرد قول بعض الحنفية رحمهم الله تعالى الذين ذكر بعضهم أنه تجب الفدية في مثل هذه الحالة، لكن الحديث يرد على هذا القول. نعم. وكذلك الجمهور قالوا هذا يكون في البدن خاصة كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يطيب ثيابه. لماذا لا يطيب ثيابه؟ قالوا أن يستديم على الثوب لا بأس، لكن المشكلة لو أن ثوبه هذا الرداء مثلا سقط عن كتفيه، الرداء مطيب، ثم راح يأخذ هذا الرداء يريد أن يرجعه يلبسه مرة أخرى، قالوا هذا اللبس يعتبر تطيبا. هذا قول الجمهور. وإن كان الشافعية يقولون لا، الشافعية يقولون لا، سواء كان في البدن أو في الثياب لا يضر حتى لو أعاده على بدنه. وأجدني ميال إلى قول الشافعية في هذه المسألة، لكن لو احتاط الإنسان وترك تطيب الإحرام، ما يسميه الناس بالإحرام، الإحرام في الأصل هو النية القلبية، هذا هو الإحرام. لو احتاط الإنسان وترك تطيب هذه الملابس وجعل الطيب في بدنه فهذا هو الأحسن والأحوط. نعم. هل يعتبر النعناع، هل يعتبر النعناع مثلا في الشاي من الطيب؟ هل يعتبر النعناع في الشاي من الطيب الذي ينهى عنه المحرم؟ نقول لا. كذلك القرنفل والبهارات الطيبة في الطعام كل هذا لا يضر، وإنما المقصود بالطيب ما يتخذ للشم ويتطيب برائحته، يقصد ريحه في الغالب، لا ما يقصد للأكل أو للتداوي لا. وقد تعجبت في سنة من السنوات كنا في حج، وكان أحد الدعاة يفتي الناس بأنهم لا يشربوا الشاي الذي وضع فيه النعناع، لكن الطيب المحظور عند الفقهاء عليهم رحمة الله هو الطيب الذي يقصد ريحه لا الذي يقصد للتداوي أو للأكل، حتى لو كانت له ريح طيبة مثل النعناع ومثل القرنفل. المحظور السادس من محظورات الإحرام صيد البر، صيد البري، قتل صيد البر أو اصطياد هذا الصيد، وهذا أيضا مجمع عليه، هذا أيضا مجمع عليه متفق عليه بين علماء الإسلام لا خلاف فيه، ودليله من القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم ماذا؟ وأنتم ماذا يا إخوة؟ وأنتم حرم. نعم. وكذلك قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة. هذه المسألة مسألة قطع الشجر لا تعلق لها بالإحرام. قطع الشجر مسألة أخرى متعلقة بالحرم، متعلقة بالحرم، لكن نحن نتكلم عن محظورات الإحرام، فالمحرم ليس من محظورات الإحرام قطع الشجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وهذا الإجماع الذي ذكره العلماء هو إجماع في قضية ما كان مأكول اللحم من غير المستأنس. إيش يعني غير المستأنس؟ يعني مثلا الدجاج، هل يحرم ذبحه على المحرم؟ لا. البقر؟ لا. الغنم؟ لا. الإبل؟ لا. لماذا؟ لأنها إنسية، هذه تسمى حيوانات إنسية. أما الوحشية التي تؤكل فهذه هي التي أجمع العلماء على أنها ماذا؟ على أنها تحرم، يحرم صيدها على المحرم. مثل ماذا؟ مثل الغزال. الغزال وحشي ولا إنسي؟ وحشي، ليس من الحيوانات المستأنسة، يفر منك تصيده صيدا. والظبي، عليكم السلام ورحمة الله. إذا مثل هذه الحيوانات هي التي وقع الإجماع على أنها لا يجوز للمحرم صيدها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا أن خمسا من الدواب يجوز قتلهن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فهذه يجوز قتلها ولو في حال الإحرام ولو في داخل الحرم. نعم، هي الفواسق الخمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم. نعم. وليس المراد بالحديث أن المنع فقط من الفواسق الخمس، بل ما كان مثلها فهو في حكمها. لو كان هناك سبع عادي باري صائل فهذا مأذون بقتله لأنه معتد صائل. هناك خلاف بين الأئمة في الحدأة تشبه البازي، تشبه الباز الذي يسمي بعض الناس الباز أو البازي. طيب، أقول هناك خلاف بين العلماء في الثعلب والدب، خلاص؟ الإمام مالك رحمه الله يقول هذه السباع وإن كانت لا تعدو ليست سباعا عادية, ليست سباعا عادية, الثعلب لا يعدو على الإنسان, لا يصول على الإنسان, يقول لا يقتله المحرم لأنها ليست معتدية في العادة في الغالب, ولو قتلها فعليه الجزاء, ولو قتلها فعليه الجزاء. وأبو حنيفة رحمه الله قال المحرم أيضا لا يقتل شيئا من السباع أبدا إلا الكلب العقور والذئب فقط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياكم الله. قالوا لأن الذئب هو كلب عقور, قالوا إن الذئب هو كلب عقور أيضا. و كما ذكرنا هذه مسائل دقيقة يعني في هذا الباب لن نطيل المكث فيها, لكن عموم الكلام أن صيد البر, أن صيد البر محرم على المحرم, لكن ما صيد لأجل المحرم, يعني إنسان أتى بصيد, هذا الصيد صاده لأجل المحرم فلان أو لأجل المحرمين فلان وفلان وفلان, هذا يمنع منه المحرم لأنه صيد لأجله, واضح؟ ما صاده المحرم أو صيد لأجله هو فإنه يحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه أحد الصحابة وأهداه صيدا فرده النبي عليه الصلاة والسلام, فلما رأى ما بوجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم, واضح؟ إلا أن إيه؟ إلا أن حرم. المحظور السابع من محظورات الإحرام أطلنا عليكم يا أخواننا, خلاص 7 دقائق إن شاء الله ونختم بإذن الله تعالى. المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح. الله يبارك فيكم, عقد النكاح, المحرم لا يعقد النكاح لنفسه ولا يعقد النكاح لغيره, لا يجوز له ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم ورواه عثمان قال عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح, يعني لا يتزوج هو, لا يعقد النكاح لنفسه ولا ينكح لغيره ولا يخطب, ولا يخطب. وإن كان الإمام أبو حنيفة قد خالف في هذا, سأتكلم عن هذا, وإن كان الإمام أبو حنيفة قد خالف في هذا لكن السنة ظاهرة في ذلك, السنة ظاهرة في ذلك من أن المحرم منهي عن أن يعقد النكاح لنفسه أو أن يعقد النكاح لغيره. وأما العقد فهو باطل فاسد, العقد لو حصل من المحرم فهو باطل فاسد عند الأئمة الثلاثة, عند مالك والشافعي وأحمد, بل قد جاء أن سعيد بن المسيب رحمه الله ذكر حادثة أن رجلا تزوج وهو محرم, فأهل المدينة كلهم أجمعوا على أن يفرق بينهما, وهذا بإسناد صحيح رواه البيهقي, حتى لو اكتملت الشروط فلا بد من إعادة العقد. طب هل يجوز أن يكون المحرم شاهدا؟ الآن المحرم لا يتولى العقد لا بوكالة ولا بولاية, لا يكون هو وليا ولا يكون وكيلا في النكاح, لكن الشاهد يجوز أن يكون شاهدا، لأن الشاهد لا يسمى ناكحا. هذه مسألة أيضا ذكرها الفقهاء اختلفوا فيها، هل يلزم أن يفسخ هذا العقد الباطل بطلاق أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلم، لعلكم إن شاء الله تراجعونها. أما الشهادة فقلنا أنه لا تضر، يجوز له أن يشهد يكون شاهدا في النكاح، لأن النكاح يكون بماذا؟ بالإجابة وبالقبول، والشاهد لا صنع له في ذلك، لا يوجب ولا يقبل. وإن كان أصحابنا الحنابلة لا، لو كان العاقد ما هو محرم، لو كان العاقد ليس محرما فليجوز له أن يشهد هذا المحرم، يجوز. أصحابنا الحنابلة يكرهون أن يحضر المحرم عقد النكاح أو أن يشهد فيه، واضح؟ نعم. طيب الرجعة، إنسان طلق زوجته، هل يجوز له أن يراجعها وهو محرم؟ هل يجوز له أن يراجع؟ قلت لكم إن المسألة خلافية بين العلماء، هل يكون هذا بطلاق أم أنه لا يلزم فسخه بالطلاق؟ مسألة خلافية لعلكم تراجعون. قلنا هذا الرجعة هل يجوز له أن يراجعها؟ هاي أخوان، هل يجوز للمحرم أن يراجع زوجته التي طلقها طلقة رجعية؟ الجمهور على أنه يجوز، لأن الرجعة ليست نكاحا، الرجعة لا تسمى نكاحا وليس نكاحا، ليس عقدا للنكاح، فيجوز عند الجمهور والمشهور من المذاهب الأربعة كلها أنه يجوز. قالوا لأن الرجعة إمساك وليست نكاحا، الرجعة إمساك، ودليل هذا أننا في الرجعة لا نحتاج إلى ولي ولا إلى مهر ولا إلى رضا، هل يلزم أن تكون الرجعة إمساك؟ فلا يلزم الرضا ولا الولي ولا المهر، فدل هذا على أن الرجعة ليست نكاحا. المحظور الثامن من محظورات الإحرام الوطء في الفرج، وهذا مجمع على تحريمه لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، وهذا هو أشد المحظورات. حتى لا أنسى، هل هناك كفارة للعقد النكاح للمحرم؟ إذا عقد النكاح ليس هناك كفارة، لا فدية فيه، لا فدية في عقد النكاح، لكن الرفث وهو الوطء هو أشد المحظورات، وجمهور العلماء على أن هذا المحظور يفسد النسك دون غيره من المحظورات. وحكى ابن قدامة رحمه الله وابن المنذر وغيرهما الاتفاق على هذا، إلا أن الشوكاني رحمه الله متأخر نازع في فساد النسك بماذا؟ بالجماع. يقول حرام نعم لكن لا يفسد به النسك، لكن الجماهير متفقون على أنه يفسد النسك. فما دليلنا على أنه يفسد النسك؟ دليلنا فتاوى الصحابة التي لا نعرف لها مخالفة، ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس، كلهم حكموا بقضاء النسك وأن تقبل أن يقضى ذلك النسك الذي حصل فيه الجماع. وهذه الأثار معروفة مشهورة موجودة في سنن البيهقي وفي مصنف ابن أبي شيبة من شاء أن يراجعه. الصحابة أفتوا من وقع في مثل هذا أن يقضي النسك وأن نسكه قد فسد بذلك. ويتبع الوضع في القبل الوضع في الدبر وكذلك وضع البهيمة، مع أن ذلك كله محرم في الأصل، إلا أنه يفسد النسك عند الجمهور، يفسد النسك عند الجمهور. طيب انتبهوا معي الآن، الوطء في الحج له كم حالة؟ له ثلاث حالات. الحالة الأولى لو كان قبل الوقوف بعرفة، لو حصل الوطء قبل الوقوف، هذه حالة رقم كم؟ حالة رقم واحد. هذا يفسد النسك عند الأئمة الأربعة، خلاص؟ إذا كان قبل الوقوف بعرفة فهذا يفسد النسك عند الأئمة الأربعة، أحرم وحصل الجماع قبل الوقوف بعرفة، يوم 8، يوم 9 قبل الوقوف، هذا يفسد الحج عند الأئمة الأربعة. لو كان بعد التحلل الأول، هذا الآن حالة رقم 2، بعد التحلل الأول وقبل الثاني، خلاص؟ هذه حالة رقم 2، التحلل الأول بعد أن رمى جمرة العقبة جامع، هذا لا يفسد النسك عند الأئمة الأربعة، واضح الآن؟ الأول اللي قبل الوقوف بعرفة يفسد النسك عند الأربعة كله، وهذا الثاني لا يفسد النسك عندهم كلهم. الحالة الثالثة إذا كان بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، هذا محل خلاف بين العلماء، فالجمهور من الأئمة الثلاثة قالوا يفسد، وأبو حنيفة قال لا يفسد النسك، واضح؟ طيب إذن الجمهور على أنه إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان قبل التحلل الأول أنه يفسد النسك، وإذا كان بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد النسك. طيب بأي شيء يحصل التحلل الأول؟ الصحيح أنه يحصل برمي جمرة العقبة بس، بعض العلماء قالوا باثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف، قال إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه لا، الرمي والحلق والطواف. نعم، فماذا يفعل الذي أفسد حجه بالوطء؟ يكمل الحج، وأتم الحج والعمرة لله، يكمله يمضي فيه حتى ينتهي، وليس له أن يخرج منه، ويجب عليه أن يقضي ذلك باتفاقهم. خلاص؟ لابد أن يقضي تلك. فبالنسبة للعمرة، إذا حصل الوطء أو الجماع قبل أن يطوف تفسد عمرته باتفاق العلماء، وإذا كان بعد السعي وقبل الحلق فلا تفسد إلا عند الإمام الشافعي، بعد السعي لا تفسد عند الجمهور، لكن بين الطواف والسعي الجمهور على أنها تفسد. خلاص. واضح. لا، لابد أن يمضي في الفاسد، لابد أن يمضي في الفاسد. لابد أن يمضي في الفاسد. طيب الآخر من المحظورات ما هو؟ ما الذي بقي من المحظورات؟ احنا قلنا 7 دقائق وصارت 12 دقيقة. هل بقي شيء من محظورات الإحرام؟ ها يا اخواننا الكرام، هل بقي شيء من محظورات الإحرام؟ بارك الله فيك. طيب انا ارجو ان يكون في هذا فائدة، وان يكون هذا الملخص يعني مفيدا لمن اراد ان يحج ويعتمر، حتى يتجنب هذه الامور التي حرمت بسبب الاحرام. كلمة محظورات الاحرام يا اخواننا معناها ما حرم بسبب الاحرام. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيذنا وإياكم من كل شر، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من العالمين العاملين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك سؤال يمكن أن نجيب عليه، المرأة التي ما تجد محرم ما ممكن تحج؟ هذه المسألة قلنا أن العلماء اختلفوا فيها، فبعضهم رأى أنه لا بد لها من محرم، وأن الحج لا يجب عليها إذا لم يكن لديها محرم، وأنها لو سافرت للحج دون محرم أنها تأثم. لكن المسألة متعلقة بالسفر، أما المرأة المكية اللي داخل مكة هذه لا يلزمها المحرم في الحج. مفهوم؟ المرأة المكية لا يلزمها المحرم في الحج لأنها لا تسافر، والحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. بعض أهل العلم قالوا إذا كان هناك رفقة مأمونة، من نساء مثلا أو من قافلة فيها نساء ورجال مأمونين، قالوا مثل هذا يكفي لجواز الحج. بعض أهل العلم منهم المالكية والشافعية قالوا يجوز أن تسافر للحج ولو دون محرم. نعم، نتكلم الآن نحن عن الفريضة، نتكلم عن الفريضة وإياكم. هل يوجد في هذه الغرفة تحفيظ القرآن؟ أجيبوا أخاكم يا أخواننا. أخت المعذرة، إذا كان شاب استنى وهو محرم هل يدخل في باب الرفث؟ سنتكلم عن هذا آخر حديث إن شاء الله للمرة القادمة. لا زال عندنا نريد أن نتكلم عن مقدمات الجماع، تذكرني إن شاء الله في الدرس القادم. القبلة وغير ذلك من الأمور، هذه مقدمات الجماع، ما الحكم فيها؟ المباشرة فيما دون الفرج ما الحكم فيها؟ الآن تكلمنا عن الوطن، من الذي خرج؟ قال الكلام للشيخ رياض. طيب إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن هذا. قلنا اليوم كثيرا، لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن هذا الموضوع بشيء من الأريحية إن شاء الله. بعد ذلك بإذن الله عز وجل سنأتي إلى ذكر صفة الحج بنوع من الاختصار، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بذلك. جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم وإياكم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم أجمعين، وشكر للشيخ رياض جزاه الله خيرا ما تفضل به في مقدمته، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم العون والرشاد والهداية والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.